con el microscope. El espectro del microscope viu a riques flores de... ¡Home! Bé, hola, Javi. Hexàgones, no, hola, hexàgones. Oh, del món de l'espaïr. El món de l'estari d'any d'ocell i anterí. I més a fos dia, se l'espectro del microscope. En només ve de l'indocí de ser dret. I a les tot és bon dret. De que no viu a riques a clom. Lé, te buscan de primat. Oh, lo van a gustar al montón allí, de ellos que leyes en la mela. كبير خليها هنا كده كبير والباقي عادي اعرف ان الحته دي كان فيها ايه الديفكت والخلايا كبرت عشان تغطي الديفكت صح كلام يبقى في ميزه فظيعه في السبيكترال مايكروسكوب انه بيعد النمبر مش بس النمبر وكمان الايه الشكل الشكل الاندوثيليال سيلز يفرق معاك يا ابني اه لو لقيت الاندوثيليال سيلز كبيره دي كان فيها ايه مكانها ديفكت برافو عليك خلاص يا جماعه يبقى الاندوثيليال بيعمل ايه الاندوثيليال بيعمل ايه؟ كورنيال دي هايدريشن الاندوثيليال كاونت بنعده بجهاز اسمه سيكولر مايكروسكوب نراجع كل اللي احنا قلناه وبعدين ناخد الاستروب ماشي احنا جينا الابيثيليوم ولا انتوا عارفين كده؟ ها الابيثيليوم بتاعت فايروس كويما مايكروزايز سخنه 50 مايكرو قدرته على الريجينيشن فظيعه جدا بيتكون من كام طبقه؟ ثلاث طبقات البومنز ممبرين اللي قدام ده لو اتقطع يلحم فايبروز ده لو اتقطع مش هيحصل فايبروز بس هيحصل مكانه كورنيال شريمة خلاص ماشي يا جماعه ده الكلام الاساسي اللي احنا قلناه فاضل مين ولا ايه فاضل مين الاسترو مش قلنا خمس طبقات فاضل ايه بس الاسترو تعالى ناخد الاسترو ممكن ناخد الاسترو ولا لا اه هنطلعه بدري بس ان شاء الله على المنظر ده مش هتكرر نحاول نشوف قاعه واسعه باذن الله معانا يوم الاربعاء الساعه 9 الصبح برضو انا اتاخرت النهارده عشان مش عارف الطريق قوي انا بعد كده باجي في الميعاد بالظبط يا شباب في الميعاد الساعه 9 شارب مش 9 و10 ولا حاجه ان شاء الله باجي في الميعاد ليه؟ لا الخميس عندي حصه كام؟ الاربعاء كويس خلاص؟ الاربعاء الساعه 9 طيب لو سمحت ممنوع بقى الحضور الحصة الجاية من غير المذكرة. تعالى نقول بقى للصورة. للصورة بقى. احنا قلنا يا جماعة قلنا ان السجن الكام بتاع القرية كلها 550 90% من هذا السجن السترو يعني السترو ايه يسموها السبستانشيا بروبل يعني هي الاساس هي المين سجن في الذاكرة معظم الكورنيا از ترو 90% يبقى 90% من الكورنيا السكرة خليك معايا از ترو يتعلم الستروما دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من لايرز او لاملي من الكولاجين بوند او بوند 250 لاملي من الكولاجين بوند عايزين نتكلم على اللاملي اوف كولاجين بوند دي مرصوصه ازاي؟ بص يا جماعه لو دي كده القرنيه ده الايه؟ لا المادة دي لها نفس معامل انكسار الكولاجين بوند يعني الضوء لما يجي يخبط مع القرنيه، الضوء لما يجي يخبط القرنيه دي مش هيتعامل معاها لانها ايه؟ شويه فايبر، معامل الانكسار هنا زي هنا زي هنا زي كل حته، يبقى الضوء يتعامل مع القرنيه مش على انها شويه فايبر، على انها ايه؟ على انها وان بارت، على انها وان لينز. يبقى ربنا حط في النص هنا ميوكو بولي ساكرايد، اشمعنى؟ ميوكو بولي ساكرايد له نفس معامل الانكسار بتاع الكولاجين بولز، عشان كده الضوء هيميتها ويتعامل معاها لانها وان ايه؟ وان لينز مش على انها شويه فايبر. قبل لو الحكايه دي مش موجوده كان الضوء يخبط الفايبر ده يروح كده، يقوى الفايبر ده يروح كده، كان الضوء ايه؟ يتشتت. خلاص؟ يبقى سبحان الله في ايه بقى؟ ال ان بتوين ذا فايبر او الفايبر دي بتسبح في ايه؟ ايه اللي ما بينها؟ ميوكو بولي ساكرايد. اشمعنى بقى؟ اشمعنى ميوكو بولي ساكرايد؟ عشان نفس معامل الانكسار. مهمه دي يا جماعه. يا ترى البندلز دي شكلها في السنتر زي البريفري؟ بصوا انت تعرف في السنتر الفايبرز مالهم؟ قريبين من بعض ومضغوطين قوي. يبقى يا جماعه في السنتر في السنتر الفايبرز ريجولار اند بيجد كومبريس مضغوطين. ايه رايك كل ما نروح ناحيه البريفري كل ما يحصل بينهم ايه؟ بيز صح؟ سيبريشن. لدرجه ان يتكون هنا سبيس ضخمه اهي. السبيسز دي اسمها لم سبيسز او لاكري. نراجع في السنتر الفايبرز مضغوطين خلاص وريجولر ومرصوصين كويس، ما تلاقيش فايبرز داخلين في بعض مرصوصين كويس. كل ما نروح ناحيه البريفري كل ما الفايبرز تسيب بعض هيتكون هنا لمف سبيسز او لاكري. في ايه في اللمف سبيسز دي؟ في تو تايب اوف سيلز، سيله ايه؟ الاسود وسيله ايه بالايه؟ بالازرق. في تو تايب اوف سيلز هنا، في واحده اسمها فيكسد كيراتو تايب او كورنيال كورباسل. طالما في واحده فيكسد يبقى الثانيه مش فيكسد، الثانيه اسمها واندرنج ماكروفاج. يبقى عشان البريفري اوف ذا كورنيا بيتركز جدا كميات السيل اللي اسمها ايه وايه؟ فيكسد كيراتوسايت اند واندرنج ماكروفاج. تعالى ناخد وظيفه الخلايا دي. بصوا يا جماعه لو فينا كورنيا قصر، كورنيا قصر دي نفسك تحط فيها ايه؟ فايبروزس. نفسك تجيب لها فايبروبلاست تحطها هنا عشان تعمل فايبروزس وهيلي. مين بيساعد الموضوع ده؟ فيكسد كيراتوسايت. لا الفيكسد كيراتوسايت دي هي خليه المفروض انها برانشنج كده. ده الفيكسد كيراتوسايت دي اتحولت لايه؟ الفايبروبلاست، والفايبروبلاست تعمل لك الايه؟ يبقى هي ما هي وظيفه الفيكسد كيراتوسايت؟ تقدر تتحول الى فايبروبلاست قم تساعد الهيلنج. يبقى الفيكسد كيراتوسايت او الكورنيال كورباسل مهمه علشان تعمل ايه؟ بتساعد في الايه؟ في الهيلنج. ليه؟ لانها كان بي ترانسفورم انتو فايبروبلاست. الخلية الثانية اسمها واندرنج ماكروفاج، دي مهمة عشان حاجة تانية بقى عشان الهيلينج. لو فينا انفلاميشن في الكورنيا الخلايا اللي هي تطلع من دول، ايه دول؟ الليمبر بلاد فيسل. تلاقي الخلية دي طلعت من الليمبر بلاد فيسل، تبتدي تتعامل مع الايه؟ مع الانفلاميشن. الانفلاميشن خلص يحصل ايه في الخلايا؟ ترجع تاني كروتيزم واندرنج. هسألكوا سؤال، الواندرنج سيلز تيجي منين وترجع تاني؟ تيجي من الليمبر بلاد فيسل لو في انفلاميشن وترجع تاني للليمبر جلوس بيسل. يبقى الخليه دي مستانسه تخش وتتحرك، تخش بالقرنيه وترجع تاني، تخش بالقرنيه وترجع تاني، عشان كده اسمها واندرنج سيلز. الخلاصه خلاصه الفيكسد كيراتوسايت بتساعد الهيلينج، والواندرنج ماكروفاجز بتخش بالقرنيه في حالات ايه؟ هو ده السورس. الفيكسد كيراتوسايت ده السورس الوحيد للفايبروزس. يعني لو انا عندي كورنيا اقصر وعايز الحمها بفايبروزس، ساعات اخلص كل الكيراتوسايتس اللي عندي ولسه محتاج اكتر. مين المين سورس؟ في سورس تاني للفايبروزز اهم من الفيكسد كيراتوسايت يا جماعه. الدم الايه؟ الليمبا الايه؟ بلاد فيسل. نكتب كده ان بي على جنب. سورسز اوف فايبروبلاستس انسايد ذا كورنيا، قولهم انت بقى عشان تعمل هيلينج جوه الكورنيا. سورس اوف فايبروبلاستس منين ومنين؟ الليمبا البلاستس. الفيكسد كيراتوسايت والاهم منين؟ من الليمبل بلاد. ها؟ من الليمبل بلاد فيسل. خلاص؟ تيجي نراجع الاستروما، كم فايبر؟ 52. كم فايبر؟ كم كولاجين فايبر؟ 52. علاقتهم ايه بالسيرف؟ بارل. بارل وببعض. بربنديكولار. في النص؟ ميوكو بولي ساكرايت. في السنتر؟ مضغوطين. وفي البريفري فيه؟ سبيسز، والسبيسز دي فيها نوعين من الخلايا، واحدة هتبتدي واحدة وندرنج، واحدة فيكسد بتساعد الهيلينج، واحدة وندرنج عشان اللي ايه ماشي يا جماعة. ايه اللي بعد كده؟ الخلايا الهوكر اللقم يجبعنا علينا ليه؟ لا ايه دي ازاي؟ ده انت ايه دي؟ لا خليني يضبط المعيد معلش، لا يضبط المعيد بس معلش ان شاء الله موعدنا